إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا رب غيره ولا معبود بحق سواه، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا على المحجة البيضاء والطريقة الواضحة الغراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن أصحابه الأخيار الأبرار، وارض اللهم عن تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ثبتنا على دين الإسلام، أحينا على شريعته، وتوفنا على ملته، واجعلنا في الدنيا من العاملين في خدمته الرافعين لرايته، واجعلنا في الآخرة من أولئك الذين ترضى عنهم بالإسلام يا رب العالمين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون، ما الذي يحذره أعداء الشريعة الإسلامية من أصحاب الاستعمار الخارجي والذي ما زال قائما بالفعل في صور عديدة، وأصحاب الاستعمار الداخلي، ذيول الاستعمار الخارجي في بلادنا؟ فالاستعمار إما أن يكون خارجيا من دول الكفر والإلحاد والبغي والطغيان، من دول النزعات الصليبية التي ما خرجت إلى بلاد الإسلام يوما إلى أيامنا هذه إلا تحت راية الصليبية، أي إنها حروب دينية. وقد قيلت في حرب العراق ولعل قومي يذكرون، وقد قالها الليمبي حين وطئت قدمه قبر صلاح الدين الأيوبي، وقال: ها نحن قد عدنا يا صلاح الدين، ثم رفس القبر بقدمه قائلا: اليوم تنتهي الحروب الصليبية، يعني لأنهم وضعوا أقدامهم على أرض المسلمين. ومن يوم رحيل الاستعمار الخارجي ممثلا في إنجلترا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والدول هذه عن بلاد الإسلام عربيها وعجميها، المهم أنها دولة إسلامية تتكلم بالعربية أو لا، إنما رحلوا بعسكرهم فقط، ثم تركوا وراءهم استعمارا داخليا. هذا الاستعمار الداخلي من جلدتنا وينتمي إلى ديننا شكلا واسما ورسما، الله أعلم بالحقيقة، ويتسمى بأسمائنا وينفذ أجندات الاستعمار على أحسن ما يكون، بل قل أسوأ ما يكون. فلا يختلف الاستعمار الخارجي من احتلال عسكري وسيطرة على مقدرات البلاد الإسلامية، لا يختلف ذلك أبدا عن الاستعمار الداخلي من أولئك القادة والساسة والحكام الذين ما فتئوا يسومون كل من يرفع راية الشريعة في بلاد الإسلام سوء العذاب، ويسلبونه ماله، وينتهكون عرضه، ويضيقون عليه في معايشه، وينغصون عليه حياته، ويطاردونه بكل وسيلة تفتك به من السجن والتعذيب والإقصاء إلى غير ذلك. المهم، أولئك المستعمرون الخارجيون وأذنابهم المستعمرون الداخلون أو الداخليون، أولئك ما الذي يحذرونه من أبناء المشروع الإسلامي؟ ألمح الإجابة بل أتيقنها وأعلنها واضحة أمام حضراتكم في مفتتح سورة القصص. ما الذي تحذره الليبرالية والعلمانية والشيوعية والصليبية والصهيونية العالمية وجميع المذاهب والفلسفات والسياسات والأفكار والملل والنحل التي تضاد شريعة الإسلام؟ ما الذي تحذره؟ خايفين من الإسلاميين في إيه؟ وليه بكل سبيل يحاولوا إقصائهم؟ ومنين ما يقربوا من الحكم يطلقون أبواق إعلامهم المضلل في بث السموم الفكرية وتشويش الصورة الذهنية عند العوام والخواص؟ ليه خايفين من الإسلاميين؟ ليه؟ السؤال بيقول شافوا منهم إيه وحش علشان يكرهوهم ويذبحوهم ويهنوهم ويشتموهم ويفتروا عليهم؟ شافوا منهم إيه؟ إيه اللي خايفينه؟ الحقيقة هم خايفين من حاجة مهمة أوي. قال الله تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد، من الذي يريد؟ الله عز وجل. وإذا أراد الله عز وجل فلا راد لحكمه، وحط دي في قلبك وما تنسهاش، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. ممكن تمنحني المصحف؟ ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. اسمع بقى: ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. يبقى إذن فرعون وهامان وقارون والملأ الذين وصموا سيدنا موسى عليه السلام وسيدنا هارون بأنهما ما جاء إلا ليخرج المصريين من أرضهم أو لتكون لهما الكبرياء في الأرض. عارف تكون لهما الكبرياء في الأرض يعني إيه؟ عايزين تسيطروا على الحكم وتكوشوا عليه. يا والله افتح سورة يونس على نبينا وعليه الصلاة والسلام واقرأ معي مقطع قصة سيدنا موسى عليه السلام في الآية 75: ثم بعثنا من بعدهم، أي من بعد الرسل الذين سبقوا موسى عليه السلام، ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. يعني بيضحكوا عليكم بالكلام وبيأكلوا الدنيا بالدين أو بيخلوا الدين تجارة. إن هذا لسحر مبين، قالها فرعون والملأ في مواجهة موسى وهارون عليهما السلام. دي بتسوي ايه في زماننا؟ ده الإخوان والسلفية تجار دين ولابسين لبس الدين علشان يوصلوا للي هم عايزينه. قال موسى: أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون؟ يعني الحق الواضح والعمل لدين الإسلام يسمى تجارة؟ والله نعمة التجارة، لكنها مع من؟ مع الله عز وجل. والمسلمون، أعني الإسلاميون الذين يحملون مشروع الشريعة الإسلامية، بشر يصيبون ويخطئون، وبعضهم مخلص في قمة الإخلاص وبعضهم مخلص في أوسط درجات الإخلاص وبعضهم في أدنى درجات الإخلاص وبعضهم مالت به الدنيا، لكن حسبه أنه يحب العمل للإسلام وله خطايا وخطيئات. فهل خطأ بعض الإسلاميين أو خطيئته تدعون للحكم على الإسلاميين كلهم؟ أبدا ما ينفعش. هو ده اللي بيحصل دلوقتي. تبص لي واحد قاعد في مكان، جمعني لقائد بالأمس وأنا في الامتحانات بحوالي 7 أو 6 من الموظفين، استمعت إليهم يصيحون في إحدى الحجرات ونحن في صلاة المراقبة، فذهبت لأقول لهم أن يخفضوا من صوتهم، ووجدت الحوار مشتعلا بينهم، فلان علان فلان علان، فوقفت قلت أسأل سؤال قبل ما تتحورم، ارسموا قاعدة ابنوا عليها، احنا اصلنا ايه؟ قالوا مصريين. قلت لا، انسى حكايه مصريين دي خالص، ما هي دي المصيبه السوداء اللي احنا واقعين فيها دلوقتي. احنا اصلنا ايه؟ مسلمين. مسلمين. احنا العالم الاسلامي كله قدم على طبق من ذهب للعالم الغربي اللي كان عايز يوصل له. ان انا مصري وانا ليبي وانا تونسي وانا سوري وكله مشغول بالشان الداخلي. اما عقده الاسلام دي مشكله. لا تنقضن عرى الاسلام عروه عروه، فاولها نقضا الصلاه واخرها نقضا الحكم. قلت اصلنا مسلمون. اصلنا مسلمون، هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله، مش بالمصرية، هو مولاكم مش بالوطنية، فنعم المولى ونعم النصير. لكن لما أقول الإسلام مش معناها أن أنا هأتجرد من مصريتي، دي غريزة فينا. لما أقول الإسلام مش معناها هتجرد من انتماء الأرض ووطني، دي غريزة فينا، لكنها لا تعلو أبدا على صوت الإسلام الذي أراده الله لنا وللعالمين جميعا. فوجدت بعضهم يسب التيار الإسلامي ممثلا كما تعلمون، وهو حديث الكل الآن، حول الإخوان المسلمين. قلت له أنت مش هتدي صوتك للأستاذ محمد مرسي ليه؟ ده هو واحد بس اللي مترشح للانتخابات. قال لي ازاي ده في واحد تاني؟ قلت له هو واحد بالنسبة لنا ناس عايزين يطبقوا شرع ربنا. واحد بيقول لك مش هطبق شرع ربنا لا الآن ولا بعد الآن، وبيقول لك هحذف الآيات القرآنية من المصحف لو ما تحطش جنبها الإنجيل. أي ضحك على العقول وعلى الذقون هذا؟ أي سخرية بدين الله عز وجل واستهزاء بمصالحه؟ لقد قالتها نصرانية في بعض التاكسيات وهي تحاور سائق تاكسي، قل لها أما ركبت، قال لها وهي متبرجة، قال لها ان شاء الله فلان، قالت له لا ان شاء الله مرسي، قال لها ازاي سبحان الله ده انت يعني مش باين عليك تبقى مرسي خالص. فقالت له ايه رايك بقى ان انا مسيحيه نصرانيه يعني كما سماهم القران؟ قال لها مش معقوله. قالت له اصل اللي يبيع دينه علشان ياخد صوتي ممكن يبيع البلد عشان ياخد اي حاجه. والله في سائق مع سائق تاكسي بيجامل النصارى وهم قطاع من الوطن. حد سمع حد من العقلاء قال اقتلوهم ارجموهم خذوا اموالهم حلالا اتكوا ارضهم؟ لا، جيراننا وزملائنا واخواننا معانا في الحياه، دي امر مفروغ منه، لكن دي قضيه تانية اللي بنتكلم فيها. ثم قالت له باع دينا ضحى بالقران بتاعكم علشان يكسب صوتي، يبقى ممكن يضحي باي حاجه في البلد علشان يكسب اي حاجه تانية. فقلت له يا اخي انت بقى بتكرهه ليه؟ قال لي عشانه من الاخوان. قلت له طب وبتكره الاخوان ليه؟ قال لي هو كده. والله شهد الله في سمائه هو كده. قلت له هو كده ازاي؟ مش معقوله يعني هم شيطان مثلا، يعني بقى هم مندوب الشيطان في البلد مثلا؟ عملوا ايه فيك وحش؟ انت انا بكلمك انت، ما تقوليش عملوا في مين، عملوا ايه فيك وحش؟ قال مفيش حاجه. قلت له ما انت كرهتهم ليه؟ اقول لك انت كرهتهم ليه؟ بتسمع قناه كذا، عديت له ال 15 قناه والجرايد اياها، ده لقيت جريدتين ثلاثة منهم على مكتبه. قلت له مش تبتغي ده كله؟ انت بتكرههم عشان الاخبار دي كلها. طب ما تسمع منهم يا اخي، ما تشوف عملوا ايه يا اخي، وهتلاقي العلماء بينتقدوا، هم نفسهم بينتقدوا بعضهم. والله والله والله لقد اقسم بالله، قال ازلت الغشاوة من على عيني. انت عارف دي عبارة عن ايه؟ عن العصي بتاعت مين؟ بتاعت سحرة فرعون. خد المشهد في سورة طه، وعلى فكرة سورة طه ليست باسم النبي عليه الصلاة والسلام، طه زي حاميم زي صاد زي نون، هي طاء وهاء، هذا هو المشتهر. استمع إلى قول الله تعالى وهو يتكلم عن عصي السحرة. كانوا يرمون العصي فتصير على الحقيقة أفاعي وحيات؟ لا، الحاجة الوحيدة اللي صارت أفعى على الحقيقة عصا مين؟ عصا موسى عليه السلام. طب شغل السحرة، المصريين واقفين كلهم جمعوا في مكان عام، قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، في المهرجان العالمي بتاع مصر كله يجي والسحرة جايبين الأسلحة. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى، وكيد فرعون وأشياعه وأذنابه ما زال في مصر إلى الآن. أقول لك حيلة، اسمع بقى الحيلة دي، وحيلة مبتكرة أنا شاهد عليها. ركبت من امام كليتي ميكروباص اروح لحد القطر، ركب لقيت اتنين راكبين في اخر العربيه وواحد في النص وواحد قدام كده عند السواق، وعاملين حوار الاخوان وشتيمه وفلان الاخر وشتيمه. الله، اما الاثنين يبقى عايز مين بقى؟ قال انا هاخد احسن الوحشين فلان، مش الاخوان، انا هاخد احسن السيئين فلان، ده تقديرك. وقعد ينفعل والناس تنفعل وتشد معاه، وهم كل ما يطلعوا من شبهه يرموا شبهه يرموا شبهه، كان معاهم كيس زباله بيفضوه في الميكروباص ده اللي هي الشبهات يعني. وانا قاعد ساكت ومعايا معيد انفعل في الرد وسبته لحد ما سكتوا سكته كده. واحد قال انا انتخب فلان الفلاني عشان بيفهم في السياسه الخارجيه مش مرسي. قلت له قل لي ايه هي السياسه الخارجيه ومعالمها عشان اغير رايي في مرسي. راح قال لي قل لي السياسه الخارجيه معناها عشان اغير رايي في مرسي. قال له يعني مش هسالك السؤال ده وانا مش عارف. قال له لا قل لي عشان اتوب الى الله من انتخابي للتيار الاسلامي. قال له لا سيبك بقى من المماطله في الالفاظ بتاعتكم دي، هو انتوا كده تيجوا عند الهيفا وتتصدروا. حافظ كلمه. رد التاني لحقه لا وقع. قال بص بقى الاخوان دول من الاخر هيبيعوا قناه السويس ودخلونا المخابرات القطريه مصر. قلت له صلي على النبي. قال لي عليه الصلاه والسلام انت سمعت الخبر ده فين؟ قال لي في قناه الفراعين. قلت له يا اخي تكفي من بقك. قناه الفراعين ايه؟ قلت له سهله. انت كده بتحكم على مصر بالاعدام، انت صدقت ان في رئيس مخابرات قطري يدخل مصر لوحده كده؟ ليه هي مصر بقت وكاله من غير بواب؟ يا عم اي رئيس مخابرات ولو كان رئيس مخابرات بلاد الواق الواق قبل ما يدخل وقتوا البيوت من ابوابه هيخبط على باب المجلس العسكري القائم بالحكم، يا جماعه انا عايز ادخل عندكم اعمل شويه ايه مباحثات. والله المباحثات يدينا الملف حضرتك، يقوموا محولينه على المخابرات بتاعتنا. والله حضروا من عندكم وفد يستقبل المخابرات القطريه لانه جاي يتباحث مع بعض الفئات في المجتمع، يبقى داخلين من الباب. لو قلت لي دخلوا من غير استئذان المجلس العسكري والمخابرات يبقى انت حكمت عليهم بالاعدام، وبقول لك خونه على اقل تقدير، على اسوأ تقدير او على احسن تقدير، ما ينفعوش يحكموا البلد لان الناس بتدخل وبتطلع من غير ما يسالوهم. ايه رايك؟ قال لي لا طبعا. قلت له حلو قوي، يبقى اذا داخلين تحت رقابه المجلس العسكري وسمعوا وبصروا ومعاهم مندوب من المخابرات، والشرط الرئيسي ان لقاء زي ده هيتسجل صوت وصوره. سكت ما ترد عليا. يبقى لما قعد رئيس المخابرات القطري مع الاخوان قعدوا لوحدهم ولا تسجل صوت وصوره وفي مندوب وعارفين هيتكلم في ايه وفي ايه؟ هديك بقى بالمعنى الاخر. المخابرات الامريكيه دخلت مصر ولا ما دخلتهاش؟ ما تردوا عليا يا عباد الله. طب قول لي مخابرات في العالم ما دخلتش مصر كده؟ الصهيونيه اللي هو قال عليها المرشح الاخر اليهود مش اعدائنا، ده احنا بيننا وبينهم معاهده، يا دي المصيبه السوداء. حتى ما انتش فاهم في المعاهدات. انا ممكن يكون بيني وبينك معاهده لكن ما زلت عدوي، انما المعاهده عباره عن ايه؟ وضع لاوزار الحرب حتى يتفرق كل واحد لمصالحه، لكن انام واقول ده انا عامل معاهده وما خدش بالي منك ولا صلت مخابراتي عليك وراقبك وادرسك، ده يبقى انت بعت البلد بقى. انت شفت الكلمه؟ بيقول لك اليهود صوت وصوره مش اعدائنا لان بيننا وبينهم معاهدات. لا ده كده الراجل فاهم غلط. النبي عليه الصلاه والسلام لما عاهد كفار قريش سقطت عداوتهم؟ لا، انما المعاهده فايدتها ايه؟ ان احنا بنتجنب ويلات الحروب لفتره معينه حتى ينتبه كل واحد لحاله، مع ان حدودي عليها الجيش بتاعي، مخابراتي شغاله، تعرفي على خبايا اللي بيني وبين معاهده على اعلى مستوى. يبقى المخابرات الأمريكية والصهيونية وكل أنواع المخابرات موجودة في مصر ودخلت على عينك يا تاجر. قبله مين؟ قبله المجلس العسكري. يبقى المجلس العسكري خاين. قبله المخابرات المصرية. تبقى المخابرات المصرية خاينة. اشمعنا بقى لما جت المخابرات القطرية بإذن من المجلس العسكري والمخابرات المصرية تقابل الإخوان قلت عليهم خونة، ولما جت المخابرات الإسرائيلية الصهيونية والأمريكية ومخابرات الأرض كلها قابلت المجلس العسكري ومخابرات العامة قلت عليهم وطنيين؟ بأي حق هذا؟ بأي ميزان وبأي مكيال؟ راح يبيعوا قناة السويس. قلت له يا عم هي العتبة الخضراء بتاعت إسماعيل ياسين يا عم. يا عم اصحى، يعني يبيع قناة السويس؟ يعني هم هبل للدرجة دي؟ ايه رأيك ان هم اقسموا بالله الكلام ده ما حصل؟ انما الاشكال اللي هو ايه؟ قالوا ان احنا بنقول قناة السويس بتعبر فيها المصالح بتاعة العالم كله، وفي مصانع بتصنع المنتج بتاعها في 4 ايام وعلشان تبدأ تنقل هتاخد لها 15 يوم، مع 4 ادي 20 19 يوم، يقوم ده على حساب المنتج، الاسعار بتتقلب، الاوضاع بتتغير، وتكلفة زيادة. فاحنا هنعمل ايه مع المصانع دي؟ هنروح لدول العالم اللي بتنقل مصالحها اللي بتنتكها مصانعها وخيراتها اللي بتنتكها أراضيها، ونقول لهم تعالوا استغلوا وأجروا عندنا جانبي القناة ناحية سينا وناحية بورسعيد والسويس ودمياط والحتت دي، بدل ما تبقى مصانعكم في بلادكم لعملوها عندنا، يبقى انتوا وفرتوا 15 يوم من عمر المنتج بتاعكم. يبقى انا في اللحظة دي عملت مصانع في مصر، واشترط ما عليهم اذا وافقوا على ذلك ان تكون العمالة مصرية، يبقى انا اوجدت باب عمالة، واشترطت عليهم ان تورث الخبرات في المصانع على مدار 20 او 30 او 40 سنة للمهندسين المصريين والحرفيين اللي عندكم. ومن بعد 20 سنة زي ما حصل في تركيا او 30 او اقل او اكثر حسب الخطة، العمالة المصرية تتحول لخبرة مصرية، يتخرج من المصنع يفتح لي مصنع اخر. متشكرين يا عباد الله، اوجدت نهضة صناعية. ما لقوش في الورد عيب قالوا يحمر الخدين، ما لقوش يردوا ازاي على الخطة ده لإنعاش الدخل المصري وتقوية النهضة الصناعية، قالوا حيبيعوا قناة السويس. شفت المصيبة؟ والناس بتسمع وبتروق وبتشرب شاي ونسكافيه ويمخمخوا، هو ده اللي بيحصل اهو. فجمع كيده ثم أتى، قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. بالله عليكم ركزوا في الثلاث آيات دول كده. الآية الأولى في سورة يونس، فلما جاء السحر قال موسى، قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. قبل فلما جاء السحر اسمع كده، مش هما بيقولوا الإخوان هيكوشوا على السلطة وهياخدوا البلد؟ طب اسمع، هو ده النص هو في القرآن في الآية 78 في سورة يونس، قالوا فرعون والملأ أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض، الحكم بقى والسلطة، وما نحن لكما بمؤمنين. لكن هم عارفين ان الحق أبلج وان الباطل لجلج، وعارفين ان قذيفة الحق تصيب الايه؟ الدماغ النفوخ، يعني ضربة ايه؟ قاضية. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، يدغدغ دماغه فإذا هو زاهق. جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. لكن الباطل وهو بيموت بيرفص، أهم كده اللي قاعدين يعملوا لا الترفيس بقى، قاعدين يخبطوا في كل حتة كالثور الهائج، لكن سيقعون إن شاء الله. والدليل في القرآن هو، وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. ليه كل ساحر عليم؟ ليه عليم؟ لأنه عارف إن مش هيقدر يصد قوة الحق والآيات بآياتنا، أنتما ومن اتبعكما قال إيه؟ الغالبون. دي في سورة القصص، بآياتنا أنتما ومن اتبعكما أي موسى وهارون الغالبون. ففرعون واثق إن من أول كلمة سيدنا موسى هياخد الناس دي كلها بالحق مش بالباطل، فعشان كده لازم السحرة العالمين. ولذلك تتعجب أوي لما تروح للقنوات اللي قاعده ترمي الشبهات على مدار ال 24 ساعه والجرايد، تلاقي مين اللي بياخد برامج التوك شو فيها؟ واحد مرتبه يوميته 500 جنيه اليوميه، ده الفراش اللي بيعمل شاي في اليوم بياخدهم في اليوم في القناه دي. طب 1000؟ اقل واحد في برامج التوك شو في ال 15 قناه واقل كاتب واحقر كاتب في الجرايد دي بياخد كام 1000؟ ارقام فلكيه، احنا بنسمع ملايين. يقول لك الحلقة الواحدة ب20,000. انت بالك اصلا برنامج توك شو زي اللي في قناة الناس الوحيد اللي بيصد التيار ده شوية على خلافنا في بعض التوجهات فيه، لكن في الاطار العام حلو وكويس وبيأدي دور، كله ما يعملش 10,000 جنيه، مش اليوم ب20,000. يبقى هم بيجيبوا ناس مهرة، مهرة في قلب الحقائق في الاذهان، مهرة في تغيير معالم الحقيقة بالصوت والصورة. هو ده فرعون قال كده، وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. ولذلك قال بعض الدعاء إلى الله، لكل فرعون ساحر، وساحر هذا العصر الإعلام بأجهزته المتنوعة. ده ساحر العصر، يخلي الصادق كاذب والكاذب صادق والمتهم بريء والبريء متهم والخائن أمين والأمين خائن والرويبضة فاهم في السياسة والفاهم في السياسة رويبضة، وصاحب المصلحة للوطن صاحب مصلحة لنفسه، وصاحب مصلحة نفسه المنقذ الوطني. مش ده اللي بيحصل في السحرة العالمين؟ فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، يلا ارموا ايه، ارموا الأفاعي بتاعتكم، ورونا السحر بتاعكم. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. تعال ناخد المقطع نفسه في سورة طه مع تفصيل أوسع قليلا. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. هناك إن الله لا يصلح عمل المفسدين، هنا وقد خاب من افترى. يبقى الذين يشوشون على التيار الإسلامي اللي بيرفع راية الشريعة على أن فيهم المخلصين في القمة في الأوسط في الأدنى، وفيهم من انحرف ومالت به الدنيا وسيقوم ويعدل وسيعرف. عايز أعرفك حقيقة بعد ما توحد الله كده وتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وخليك فاكر الحقيقة دي كويس كويس قوي. أهل الحق دايما تلاقي بعض الناس أصحاب المصالح الخاصة يدخلوا وسطيهم، ممكن يبقى منافق، شأن طائفة المنافقين أعشاب متسلقة حشرات بتعيش كده على جنب الله. طيب هل أهل الباطل أو أهل المصالح الخاصة الذين يدخلون في زمرة أهل الحق سيفسدونهم؟ اللهم لا. ليه؟ لأن الله عز وجل له سنة في خلقه اسمها سنة الإيه؟ التمحيص. عارفين سنة التمحيص دي موجودة فين؟ في سورة آل عمران. قال الله تعالى إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. عارف وتلك الأيام نداولها بين الناس يعني إيه؟ مش المرحلة اللي فاتت قبل ما يطلع أصوات النظام السابق كان في ناس كتير قاعدة تطبطب على الإسلاميين وهم حلوين وهم كذا، ولما أصوات النظام السابق كترت الله أعلم بالحقيقة ولا بالتزوير ولا بالتشويش الإعلامي اللي كانوا بيطبطبوا على التيار الإسلامي ويقولوا انتوا حلوين بقوا ضده ولا لا، ايه اللي كشفهم؟ وتلك الأيام نداولها بين الناس، يعني ربنا سبحانه وتعالى هيعرض التيار الإسلامي في كل زمن، حملة الحق في كل زمن ربنا هيعرضهم لإيه؟ لمطبات، هيعرضهم لمآزق، لفتن، لنكبات، هيعرضهم لهذا الأمر. ليه؟ ده أهل الحق. اسمع بقى كده، وتلك الأيام نداولها بين الناس يعني أهل الحق سيصيبهم قرح في بعض الأيام وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ هي دي بقى، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. مش دي في سورة العنكبوت؟ يبقى إذن الصف الإسلامي بيتميز، دي سنة الصف الإسلامي زمن النبي عليه الصلاة والسلام تميز. إزاي يعني الكلام ده؟ اقرأ معايا سورة الأحزاب. في سورة الأحزاب إيه اللي حصل للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه؟ ها، مش العرب كلها تجمعت بقدها وقديدها وحدها وحديدها وجيوشها ورجالاتها عن بكرة أبيهم فأحاطوا بالمدينة يريدون هدمها على من فيها؟ طيب ده الاستعمار الخارجي، في بقى استعمار داخلي، نوع اسمه المنافق ونوع اسمه اليهود. اليهود النبي عليه الصلاة والسلام عمل معاهم معاهدات ان انتوا تحموا المدينة من الطرف لناحيتكم عشان ننشغل بالناحية اللي حيدخل منها العدو ناحية الخندق. طب والمنافقين؟ الظاهر ان هم مسلمين فاحنا جايين معاك يا رسول الله. وده حصل في غزوة احد برضه، لما دخلوا على المعركة في غزوة احد راح عبد الله بن ابي بن سلول عامل ايه؟ راح واخد تلت الجيش ومنسحب. ليه؟ قالوا اصلحنا لو نعرف ان في قتال كنا بقينا معاكم، لو نعلم قتالا لاتبعناكم. المعركة الموقع مش هيبقى فيها قتال، ده المسلمين هيرجعوا تاني المدينة والكفار هيرجعوا المكة. أراد الله عز وجل أن يحصل هذا حتى يرجعوا فينكشف نفاقهم. حصل الموقف في غزوة أحد، ما تعلموش في غزوة الخندق، ما تعلموش الدرس من غزوة أحد، نم يصبروا شوية لأن الباطل زي ما قلت لك إيه؟ زهوق، بيزهق بسرعة، ما بيثبتش امام الحق، الباطل لجلج. كان المفترض في غزوة احد يستنوا شوية المنافقين عشان ما يتكشفوش، قالوا لا ده ما فيش معركة، لو نعلم قتالا لاتبعناكم، وراحوا ماشيين. طيب كانوا في غزوة الخندق قالوا يا جماعة احنا في احد اتكشفنا خلينا شوية، لا راحوا عاملين ايه؟ اسمع كده في سورة الاحزاب: يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذ جاءتكم جنود، جنود الكفر، فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. مش ده اللي احنا عايشين فيه دلوقتي؟ كلنا حاطين ايدنا على قلبنا، والله العظيم ساعات الواحد يجي ينام اقسم بالله يتقلب يمين لشمال ساعة عشان يشوف النوم، وهو يدوبك عايز ساعة ينامها عشان يشوف شغله، مش عارف، مشغول. البلد دي هيحصل فيها ايه لما تدخل كل مكان تلاقي التخريب النفسي والتخريب الاجتماعي والتخريب التعبوي والاشاعات الكذابه ومحاوله خنق التيار الاسلامي؟ حاجه عجيبه. وتظنون بالله الظنون، اسمع كده، هنالك ابتلي المؤمنون، لما المعركه زادت عليهم بقى والخناق زاد عليهم، وزلزلوا زلزالا شديدا. مش احنا كده دلوقتي؟ بس عندنا ان شاء الله ثقه في نصر الله وموعوده. اسمع بقى ليه ربنا شدد هذا الابتلاء على المؤمنين: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. يعني إلا غرورا، يعني فين النصر بقى وفين اللي ربنا هيعمله في الكفار ويبقى كده الدين ده مش نافع معانا. اسمع بقى أهل النفاق لما لقوا الزلزال الشديد، وأهل النفاق وأهل الباطل ما يقدروش يثبتوا في مواطن الفتنة، بيهربوا، يلملم نفسه كده ويهرب من المعمعة على الحرب ما تخلص ويرجع تاني، ويقعد يقول لك نحن انتصرنا وهو هرب من البلد ساعة المعركة. وإذ قالت طائفة منهم، أي من أهل النفاق، يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. أهو كده فايدة التضييق على الإسلاميين، لأن المحن بتصفي وتمحص صف التيار الإسلامي من زمن الأنبياء لما واجهوا الكفر إلى أيامنا هذه إلى أن تقوم الساعة. استمع بقى إلى المقطع في سورة طه لما سيدنا موسى عليه السلام قال لهم وقد خاب من افترى، فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. اسمع الشبهة هي هي بس لابسة توب تاني. قالوا سحرة فرعون بقى، سحرة الإعلام، أو سحرة فرعون دلوقتي الإعلام. قالوا إن هذان لساحران. مين اللي هذان لساحران؟ سيدنا موسى وسيدنا هارون، الصف الإسلامي، مع الفارق بين الأنبياء وأتباع الأنبياء. أما الأنبياء فمعصومون محفوظون، وأما أتباع الأنبياء فخطاؤون توابون ملهمون موفقون إن شاء الله عز وجل. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. عايزين يبيعوا الدولة. هذول بطريقتكم المثلى عايزين يبيعوا الدولة. عارف زي ايه؟ هو الرئيس لو بقى محمد مرسي هيبقى مصر لها اسرار عسكرية، ولا بحكم ان تنظيم الاخوان في دول العالم هيطلع دول العالم على الاسرار العسكرية المصرية، لان التنظيم الاخواني اوسع من مصر. اصلا اللي كتب الشبهة ده ايه؟ ابليس بيتعلم منه. إبليس ما قابلني في السكة بقول أنا اتعلمت منه يا شيخ. هل يعقل إن الإخوان ألف باء سياسة عندهم ما بتميزش بين السياسة الخاصة والسياسة العامة لأمة الإسلام؟ الله، ده حتى الكتائب نفسها الإسلامية أيام النبي عليه الصلاة والسلام أما كان بيوجه جيش للحتة الفلانية وسائل الحتة الفلانية كان يقولوا إحنا كلنا جنود النبي عليه الصلاة والسلام. أنت رايح فين النهاردة يا خالد؟ أنت رايح فين النهاردة يا عمرو؟ ده أنا معايا سرعة عسكرية كذا، إحنا كلنا بقى تبع النبي، يلا نقول لبعض. كانوا بيعملوا كده؟ ده بدهيات العسكرية وبدهيات السياسة الخاصة. لكن المهم إنهم عايزين يعملوا إيه بقى أعداء التيار الإسلامي؟ يرموا الشبهات. وكتير من الناس ما بيفكرش، ويذهب بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. عارف قد أفلح اليوم من استعلى يعني إيه؟ يعني إحنا يهم. شفت الصوت والصورة اللي على اليوتيوب مجموعة من بقايا الحزب الوطني؟ وأنا دايما أقول كده وأنا متعلم الإنصاف والحمد لله رب العالمين، ليس كل من ينتمي إلى الحزب الوطني مفسدا ودي حقيقة. بعض الناس كان ينتمي ليدفع عن نفسه من باب إيه؟ إنا لنضحك في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم. ما نقدرش يا شيخ متكتفين. ولما وقع النظام ده فرحوا مع اللي فرحوا، فما نعممش، لكن في قطاع منهم موجود وقطاع غير قليل واسع. صوت وسرعة دي مع بعض، دي مرحلتنا يا رجالة. لو احنا ما كسبناش المعركة دي ضد الإسلاميين ما نبقاش رجالة. الانتخابات دي لازم نطلع رجالة فيها. رد واحد من اللي قاعدين اللي شاف صوت وصورة قال له الانتخابات دي مش بتاعتهم، الانتخابات دي لينا احنا، ولو طلعت من ايدينا ما نبقاش رجالة. يعني عايزين يعيدوا نفسهم تاني. وانا بسأل اللي يلتف حوالين منه بقايا الحزب الوطني، اللي يلتف حوالين منه المفسدين المشتهرين صوت وصورة، بيعملوا لسواد عيونه ولا لمصلحة الوطن ولا لمصلحة الأمة ولا لمصلحة العالم، ولا عايزين تسديد الفاتورة بعد النجاح؟ مصالح، عايزين تسديد الفاتورة بعد النجاح. وتسديد الفاتورة هتبقى ايه؟ حط ده وزير، حط ده غفير، مسك ده شركة، مسك ده كذا، رجع النظام مرة تانية. ميز، ميز بين هذا وذاك. استمع، وقد أفلح اليوم من استعلى، يعني دي معركة حياة بيننا أو بينهم، معركة حياة أو موت. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. ارجع بقى لقصة الستة الموظفين، قلت له أنا أقول لك أنت ليه بتقول أعوذ بالله الإخوان ده هيحرقوا البلد. قلت له حرقوا البلد سنة كام؟ قتلوا مين؟ أفسدوا مين؟ الاتنين مليون سرطاني الإخواني اللي جابوهم؟ روح اسألوا بس قسم الرمد لوحده، رمد الأطفال كان بيجيلهم 12 حالة سرطان في السنة، دلوقتي عندهم 300 حالة سرطان في السنة. الإخوان اللي جابوهم ولا اللي كانوا مسكين الأموال بتاعة البلد، ولا اللي كانوا مسكين وزارات الصحة أيام البلد ومنافذ البلد ومداخلها وبيدخلوا السموم لحد دلوقتي؟ أنا أقسم لي بالله بعض المخلصين ولو زكي على الله من تجار المبيدات الزراعية بيقول لي إن في بتاع الكبيرة دي اللي بتيجي في المراكب اسمها إيه؟ اسمه ايه؟ حاوية. حاوية، حاويات بتدخل جاية فيها مبيدات من الصين مخالفة للمواصفات وتأتي بالسرطان وكافة الأمراض. ومين اللي ماسك الشركات دي وبتدخل عين عينك من المينة؟ ألوية سابقين، ألوية جمع لواء سابقين. حد يقدر يقول تلت التلاتة كام؟ لسه الدنيا ماشية زي ما هي والناس بتاخد وتبيع. وانا قاعد معاه في العربيه واحد قال له انا عايز الصنف الفلاني، قال لي يا ابني ده صيني حرام عليك ومضروب وما فيش مش مطابق للمواصفات وبيعمل بلاوي وحرام عليك الناس ما عندكش عيال. قال له مالكش دعوه تقول انا هاخد منك بقد كده. قال له لا انا ما بتاجرش في الحاجات دي يا ابني، انت عايز اجيب لك من الحاجه المضمونه الكويسه سواء مصريه او غير مصريه وتحت الضمانات اهلا وسهلا. قفل معايا السكه والله تليفون بعد منه مباشره بدقائق، اخذ منه الصفقة بالحلال واحد تاني كسبوا فيها ما لا يقل عن 5000 جنيه. من ترك شيئا لله أدانا الله خيرا منه. فالبلد فيها خير لسه، بس الملأ المفسدين ما زالوا مسيطرين. قلت له يا ابني الناس للأخ الموظف، الناس اللي هم بتوع الإعلام أوهموك بكده، شفت من الإخوان السرطان؟ شفت من الإخوان الفشل الكلوي؟ شفت من التيار الإسلامي العشوائي؟ هم الإخوان اللي سكن التيار الإسلامي عموما بقى، عشان ما فيش حد يقول أنت قاعد تدافع عن الإخوان. دافع أصل المرحلة دلوقتي مش دفاع عن الإخوان باسمهم، هم الإخوان اتصدروا في الصورة وجنب منهم عن اليمين والشمال ومن الأمام ومن الخلف التيار الإسلامي كله، لأن المعركة لم موجهة على الإخوان فلازم نسمي. وحدوا الله يا عباد الله. الشيخ الغزالي أنا أنصحكم بقراءة كتاب لي دلوقتي اليومين دولة، قذائف الحق. سمعتني ولا إيه؟ قذائف الحق، قذائف الحق، بل نقذفه بالحق. في فصل كده هاتوا من الفهرس اسمه عنوانه أخطر وثيقة لضرب التيار الإسلامي في مصر، أنا إن شاء الله سأعرضها في قناة الرحمة الاثنين اللي جاي بإذن الله. أخطر وثيقة لضرب التيار الإسلامي في مصر، عملها عبد الناصر اللي هيطلع لنا منتج شبيه به اليومين اللي جايين، ومعاه عبد الحكيم عامر وشمس بدران مدير المخابرات الحربية، مخابرات مش عارف إيه، مدير المباحث إيه. اللي يقرأ الكلام ده يقول ان الناس اللي كتبوه مش مسلمين، لا ما عندهمش ذرة انسانية اصلا، تجردوا من الانسانية. الشيخ الغزالي اوردها في كتاب قذائف الحق، ونقلت عنه في كتاب رسالة ماجستير اسمه الطريق الى جماعة المسلمين لواحد اسمه حسين باجابر، ومنقولة في عدة مصادر. الشيخ الغزالي بيصدر الفصل ده بيقول ايه؟ له اخطر وثيقة لضرب التيار الاسلامي في مصر. اقول لك حاجه بس قبل ما اقول لك بيقول ايه قبلها. من ضمن البنود اللي جوه حصار جميع من ينتمي الى التيار الاسلامي من الدرجه الاولى والثانيه واقربائهم من الدرجه الاولى والثانيه والثالثه، ومصادره اموالهم وملاحقتهم في الوظائف واقصائهم عنها حتى يكفر بهم اهلوهم لحد عيالهم ما يكفروا بيهم ويقولوا له يابا امشي وسيبنا، لحد ما ابن عمه يقول له من فضلك غور من البلد انت هتعمل لي بلوه. ابن عم الاخوان، ما هو الاخوان ايام عبد الناصر هم اللي كانوا ظاهرين، ما كانش بقى السلفيه لسه لها الشوكه القويه، كانت موجوده بس ما كانش الشوكه القويه دلوقتي. البند بينص هيعملوا كده فيهم ليه؟ يقصوهم من الوظائف، يبوروا تجارتهم، يصدروا اموالهم، بيقولوا كده في النص وبقرا حضرتك في قذائف الحق، حتى تضطر نساؤهم الى بيع اعراضهن. اقسم لي بالله الدكتور محمد يسري الامين العام للهيئه الشرعيه، اقسم بالله مش لي لمجموعه واحنا في الهيئه في اجتماع مناقشه في بعض الامور، وكان معانا اخونا الكريم ابو صهيب ويشهد على ذلك وانا كاتبها بخط ايدي. ايام ما كانت الجماعه الاسلاميه بتضرب وتبات في الشارع طلقات الرصاص عين عينك، بغض النظر عن كون منهجهم مسلح او غير مسلح، في حاجات تانيه، في ابعاد تانيه، لسنا نقر ابدا الضرب بالسلاح ابدا الا في وجه عدو نعرفه 100% وبترتيب وبتنسيق. مسألة بعيدة، مسألة الدم دي مسألة خطيرة. المهم بيقول فكانوا يعتقلون الناس البراء اللي لا بيحملوا سلاح ولا غيره، مجرد الاشتباه انه بينتمي للجماعة الإسلامية. كان الدكتور محمد يسري أيامها عنده حوالي 20 سنة، يعني في تانية كلية، يقول كنت أنا أقوم ألف على المخلصين، هو راجل من يومه صراحة ولو زكيه على الله، وهم أولاد الناس المعتقلين مش لاقيين يجيبوا رغيف العيش. انت عارف ليه مش لاقيين يجيبوا رغيف العيش؟ ده ايام حسن مبارك مش ايام عبد الناصر، كلام ده كلام حديث. ليه؟ لان لو حد هود ناحيه البيت هيبقى شبهه، يعني خال الزوجه اللي اعتقل زوجها او عم الولد او ابن عمه او ابن خالته او مش عارف ايه هيبقى تهمه، بقوا الناس خايفين يقربوا منهم، ولما يروحوا يشتغلوا بقوا الناس خايفين يشغلوهم. دول ما كانوش لاقيين الرغيف، بيقسم بالله لو ما رحت لهم الوجبه اليوميه يباتوا من غير اكل، ما بالك العلاج. يقول فكنا نروح نديهم والجماعه دول يراقبهم، وطبعا ده بحيا الامن كان بيراقب، لحد ما اكتشف ان هو الدكتور محمد يسري اللي عنده 20 سنة. خدوا انت بتعمل كده ليه وانت مش عارف ايه وانت ايه والحساب والحساب. قال لهم طب الناس اللي انتوا خايفين منهم واعتقلتوهم ايه ذنب اهاليهم؟ نسيبهم يموتوا يعني؟ مش نقف جنبهم نطعم المسكين واليتيم ونعالج ونداوي؟ ده حتى النصراني بنعالجه رغم انه مخالف لديننا، وبنوسيه رغم انه مخالف لديننا، ده ديننا بيامرنا بكده. ده حتى الاسير لما يبقى واقع معانا بنحسن اليه، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. قالوا له اما ان تبتعد عن هذا واما ان يكون مصيرك كهؤلاء. احنا عمدا فعلنا ذلك، ضيقنا على اهاليهم فعلنا ذلك. ليه كده؟ قالوا علشان نسائهم يطلعوا في الشوارع يبيعوا اعراضهم. اقسم بالله دكتور محمد يسري على هذا الكلام، ده في العهد اللي فات ده. فاحنا نرجع ثاني، تاريخ بيعيد نفسه، هي الصور، بس عايز تقرا ما وراء الاسطر. قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. دي تسوي إيه في زمننا؟ ألقوا الشبهات في الإعلام. وعرفت بقى الجماعة اللي كانوا ركبين الميكروباص، أتاري الأولاد دول متأولين. عارف متأولين يعني إيه؟ يركبوا من أول الخط وينزلوا عند نص الخط أو آخره بعد ما يرموا إيه؟ الشبهات اللي عندهم. ايه الاخوان عملوا؟ ايه الاخوان عملوا؟ ايه الاخوان عملوا؟ وعلشان يدوا لنفسهم مصداقيه، واحمد شفيق ابني مش عارف ايه، بس يلا احنا مضطرين ليه بقى؟ شايف المنهج؟ ببص لقيت تاني يوم مركب، لقيت العيال دول هم، الله انتوا يا جماعه كلهم بتسافوا في الوقت ده ولا ايه؟ وهي نفس الفيلم اللي بتعيدوه، شريط كنت عايز اشد وابنه يسف الشريط اللي بلعه. ادي النظام اللي شغال، ماشيين في وسط الناس والجرايد، مش الجرايد الخاصه، ما تفكرش الخاصه لوحدها، مش عارف الفجر والغمه والكلام، لا سيبك من ده، ده معروف، ده الاخبار والاهرام والجمهوريه نفسها، رغم ان المفترض تبقى حياديه بتاعه الدوله كلها، المفترض تعمل كده ما بتعملش كده. اسمع بقى، الناس خيل إليهم لما يدير من القناة دي للقناة دي ولما يقرأ الجريدة دي للجريدة دي، خيل إلى الناس إن الشبهات دي إيه؟ حقيقية، زي ما خيل للمصريين لما السحرة رموا الحبال إن هي إيه؟ أفاعي. طب تعال نشوف بقى النهاية عشان طولت على حضراتكم. قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، لكن الحقيقة مش كده. فأوجس في نفسه خيفة موسى، رحماك يا رب رحماك يا رب، مش ده نفس الشعور اللي عندنا؟ فأوجسوا في أنفسهم خيفة، أولئك الإسلاميون الذين يحبون الخير لهذا البلد. فأوجس في نفسه خيفة موسى، لكن ربنا سبحانه وتعالى لا يترك أهله ولا العاملين له، وهو يمحص صفوفهم ليعلم الصادق من الكاذب. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. اسمع بقى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى، إلى آخر الآيات. هناك بقى في آيات أخرى فإذا في سورة الشعراء، فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق، ولا في سورة الأعراف، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. فثقوا بالله واطمئنوا به، هي حرب إشاعات. ولنقرر في نفوس الناس أن الإسلاميين يصيبون ويخطئون وليسوا بالمعصومين، وأنهم إذا أحسنوا عناهم وإذا أخطأوا قومناهم وعدلناهم كما كررنا من قبل، لكن في الإطار العام معهم الأصل القرآن والسنة. اثنين، الشيخ الغزالي الله يرحمه جزاك الله خير قال بقى في مقدمة الفصل اللي ذكرته في قذائف الحق، قال انتميت إلى الإخوان 17 عاما، ثم فصلت أنا وبعض الإخوانيين لأسباب. هم عندهم شروط معينة، اللي بيرتكب مخالفات بتنص عليها اللائحة كجماعة بيفصل شأن أي وظيفة. لكن فرق بين نظام الجماعة وبين نظام الدولة، هم مش هيطبقوا نظام الجماعة على الدولة، هيطبقوا فكر الإسلام على الدولة. وعايز تعرفوا ببساطة من الآخر، وأنا نصحت بيه في القناة المرة اللي فاتت، الدكتور محمد عمارة أسد الفكر الإسلامي المعاصر في مواجهة الشبهات، ليه كتاب 90 صفحة من القطع بين متوسط وبين كبير، يعني حاجة كده تحطها في جيبك 90 صفحة، اسمه كده المشروع الحضاري في فكر الإمام حسن البنا. اقرأ واعرف الحقيقة، اقرأ واعرف الحقيقة. مشروع يسع العالم كله، الطائع والعاصي، البر والتقي، الفاجر والشقي، المؤمن والكافر، المؤيد والمخالف، المعارض والمناصر. مشروع يعمل للدين وللدنيا، مشروع يواكب بين الأصالة والمعاصرة، وينقصه التطبيق. وجت لهم الفرصة علشان يطبقهم، النهضة إرادة أمة، إرادة شعب. وكم سعى من قتلوا من قبل في المعتقلات وأعدموا كعبد القادر عودة الله يرحمه وسيد قطب، مع بعض الخلافات في المسائل، خلاف ما يمنعناش أبدا إن احنا نترك الأصل، وعشرات حتى يصل الإسلام إلى مثل هذه النقطة، ثم تخرج الأفاعي الإعلامية لتشوش. فالشيخ غزال أنا اتفصلت أنا ومجموعة لمخالفتنا لبعض الأمور، هذا أمر، لكن ذلك لا يمنعني من قول الحق. والشيخ الغزالي ولا نزكيه على الله أحد أعلام الأمة، نعم نختلف معه في بعض الأمور، هذا شأن العلماء، وقد تكون مساحة الاختلاف واسعة أو فيها حدة، نعم، لكننا نعرف حق بعضنا ونعرف الأصل الذي ننتمي إليه. زي الإمام الشافعي بالضبط لما تناظر مع بعض العلماء وقال له يا يونس، وما اختلف، وسيدنا الإمام الشافعي غلبه وما اتفقوش على المسألة، ويونس مرضاش يمشي وراء الإمام الشافعي وقال أنا عندي رأيي، رغم أن الإمام الشافعي غلبه بالحق في مسألة علمية. فالتقى به الشافعي ثاني يوم قال له يا يونس أفلا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق على مسألة؟ اختلفنا في مسألة علمية ماشي، لكن إحنا الاثنين في النهاية أبناء إيه؟ أبناء أمة واحدة، دين واحد، مشروع واحد. المهم الشيخ غزالي قال إيه؟ قال إن الذين يحاولون تصوير الإخوان ده في زمن عبد الناصر، إن الذين يحاولون تصوير الإخوان على أنهم أصحاب أخطاء وخطايا ليحذرهم الناس أهل افتراء وبهتان. اللي بيقول على الإخوان كده عايز يخلون بس أخطاء وخطايا، أخطاء وخطايا، أخطاء وخطايا، حيودونا في داهية، هذا أهل بهتان وافتراء. وإن الذين يحاولون تصويرهم على أنهم أهل عصمة لا يخطئون، هذا أهل غواية واغترار. وأنا لست بالضال المبهت ولست بالمغتر الغاوي. ثم يقول إن الذي يحاول ضرب التيار الإسلامي في مصر وتشويش صورته في هذا الوقت أيام بقى أيام عبد الناصر إنما يعمل لمصلحة إسرائيل، لأن إسرائيل يهمها إيه اللي يحصل؟ الإسلام ما يحكمش مصر، وده اللي بيصرحوا بليل ونهار، وده اللي يطمنهم. فبالله عليكم يا عباد الله قرأوا كتاب الله عز وجل ختمة لله عز وجل بدءا من هذه الجمعة، وأمسك الورقة والقلم في إيدك، وكلما وجدت آية تستطيع أن تربطها بالأحداث المعاصرة اربطها ثم قرأها وكررها. لما تلاقي تقلب قناة لقناة وتلاقي الناس بيهجموا عليك في الشغل بتاعك بعد ما غيروا وجهتهم بفعل سحرة فرعون اللي مش لاقين عصا موسى، مش لاقين عصا موسى لحد دلوقتي، عصا موسى ضعيفة بالنسبة لنا. كم قناة بتدافع عن الإسلام في مصر؟ ده في قنوات إسلامية انسحبت من خط الدفاع ورجعت تانية تقول احنا ملناش دعوة. يبقى الناس في القنوات التانية الساعة 8 شغالين في بث الشبهات على التيار الإسلامي كله، والقناة دي شغالة تجيب لك واحد بيغطس في البحر ويقول لك يا حلاوة الشعب المرجانية. ايه ده؟ حتى دول مش عارفين يعملوا حاجة. المهم حين حين حين تتلهم عليك الأمور تلاقي نفسك اتحصرت، قول كده ايه؟ وقد خاب من افترى، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. بس وأنا بقول الكلام ده يكون عندي عمل. كم واحد من أهلك اتناقشت معهم بالراحة؟ وأهم حاجة لما تيجي تتناقش ما تتناقش في الشبهة نفسها، لا، ارجع للأصل، حط أصل وابني عليه وفتت الشبهة، رد الرصاصة في صدره. هو بيقولك الإخوان عايزين ياخدوا الحكم، قل له شفيق مش عايز ياخد الحكم. الإخوان عايزين يكوشوا على السلطة، قل له الشيوعية والناصرية والليبرالية والعلمانية مش عايزين يكوشوا على السلطة. الإخوان يفسدوا البلد، قل له الحزب الوطني ما يفسدش البلد. هو يقول لك الشبهة قل له زيها. قلبت السحر على مين؟ على الساحر. ثم اضرب في الأصل بعد ذلك. وإن لم نفعل هذا في الأيام القادمة، وطبعا كله بأدب وبرفق وخليك هادي، هو ينفعل وانت هادي، هو ينفعل وانت هادي، إن لم نفعل هذا فلا يلومن أحد نفسه بعد ذلك ما الذي سيحصل في مصر ويحصل لمن عمل للحق. لكن يظل الرجاء بالله موصولا والآمال على الله معقودة، وإن الله عز وجل معز دينه وناصر أولياءه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صح عنه: بشر هذه الأمة بالنصر والسناء والرفعة والتمكين في الأرض، وليس لمن عمل بالدين لأجل الدنيا في الآخرة نصيب. ونحن قلنا إن الصف الإسلامي لا يستوي أفراده، ولا بيستوون؟ لا يستوون. ده فلان عمل كذا، قل له واحد، يقول لك يبقى هو ذنب الجماعة بتاعته، قل له خلاص ما نعرف مصري بإذني، يبقى مصر كلها زانية؟ العياذ بالله. اصطموا في شعوره، مصر فيها واحد بيقتل، يبقى مصر كلها قتلة؟ المسلمين فيهم واحد بيسرق، يبقى المسلمين كلهم حرامية؟ ولا تزر وازرة وزر أخرى. يا سيدي روح لجماعته وقول لهم اللي بينتسب لكم ده هو خدوا بالكم منه احسن، ده بيشوه صورتكم، ده بيعمل كذا وكذا، يترجعوه لعقله يتفصلوه عنكم وتتبروا منه. ده الصح، مش تروح تشوشر عليهم. ما تقولون في اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام؟ خير من عرف الدنيا بعد النبي عليه الصلاه والسلام وبعد الانبياء وصراء النبي عليه الصلاه والسلام. ان الله عز وجل نظر في قلوب الخلق فوجد افضلهم النبي عليه الصلاة والسلام فاصطفاه لختم رسالته، ونظر في قلوب الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم فوجد أفضلهم الصحابة فاختارهم وزراء لنبيه صلى الله عليه وسلم. فيا ترى نظر الله إلى قلوبنا في مصر فوجدنا من العلو والعزة بمكان فاختارنا لنصرة المشروع الإسلامي، ولا سيحول قلوب كثيرين منا لنسام سوء العذاب لأننا لم نتأهل بعد، الطبخة لسه ما استوتش. ربنا يستر. دوري ودورك بقى نقف نحرس النار اللي هتسوي الطبخة لحد يحاول ايه يطفيها او يقطع الغاز عنها. امبارح وانا في طنطا في كليتي ابص الاقي شوارع طنطا واقفة، في ايه يا جماعة؟ ومفيش حد عارف يمشي، جميع البنزينات واقف طوابير اصاد منها الناس اللي عايزين يمولوا سودا. وطنطا دي محصورة شارعين اتنين بس، فلو وقف شارع وقفت البلد كلها. ببص لها واحد يقول لي عندنا مدينة نصر كده، واحد مش عارف فين ده ايه فيه كده، هنا البلد كلها واقفة. امبارح حد حس بالكلام ده؟ امبارح في كتير من مصر. ليه؟ بدأت بقى اللعبة، هيبدأ يمنع لك السولر خالص. على فكرة الدكتور محمد يسري امبارح في قناة الناس كانت الهيئة الشرعية موجودة، بيقول كان راكب عربيته فبيمون وواقفين صف، فعربية قدام منه مونت وصل عنده ما مولوش. قال له ما انت مونت اللي قبلي، قال له ده ميه يا استاذ، ميه، كان بيمول ميه. الحمد لله مصر اخترعت الميه تدور العربيات. وفي ناس بقى اقسم بالله الشيخ ابو الاشبال، مش ابو الاشبال عشان ما تزعلوش منه لانه عامل قال كلمه كان لها اثرها، الشيخ الثاني الاخر ده نشأت احمد، قال ان في واحد من كبار الحزب الوطني اصحاب المنافع سابقا بيجي على العربية التريلا دي بكام؟ ب10,000 جنيه، خدها روح فضيها في الصحراء. ليه؟ هيجفف البلد. خد بالك لسه العيش جاي والكهرباء جاية، ما سمعتوش التصريح اللي بيقول يا جماعة خفوا الأحمال شوية لحسن مصر الكهرباء ممكن تقطع عنها كلها؟ وانت جاي دلوقتي تقول لي خف الكهرباء لحسن ممكن تقطع، يبقى جاهز نفسك ان الكهرباء ايه هتقطع. وحصل، راكب القطر لقيت واحد ورايا بيقول له ده كل يوم من 7-9 بتقطع الكهرباء عندنا. بتصل بالبلد قالوا من 7-9 بتقطع الكهرباء عندنا. اتاري القطع هنا بقى منظم بقى لحد ما تيجي الضربه يكون هيضيع عليك في السولر في الايام اللي جايه، في العيش، في الكهرباء، هيعمل كل الازمات. طبعا العوام ساعتها هيقولوا ايه؟ منهم لله الاسلاميين، عملوا لنا ايه الاسلاميين؟ ورغم ان الاسلاميين لا فيهم وزير ولا غفير ولا عمده ولا مجلس محلي ولا قمه، تقول منهم لله اللي عملوا فينا كده، اللي ما زالوا ماسكين الدوله لحد دلوقتي. مفيش اي مصلحه على الاطلاق مش ماسكها الفسد دول لحد دلوقتي، الاسلاميين لسه ما ماسكوش حاجه اصلا، لكن الاعلام صدر الشبهه دي. يقوم بقى ال 15 يوم يعدهم يحصل اللي ممكن يحصل، ساعتها تلاقي السولر ملا الدنيا. لقد جاء بالخير. انتوا عارفين بقى مين اللي هيجي بالخير بقى؟ اللي كان قافل المحبس، ها، وتلاقي العيش بيجي لك لحد البيت. سلام عليكم، احنا القناه الاولى جايبين لك طن عيش النهارده. تلاقي مثلا عربيه نجده جايه لك، ايه سلام عليكم، ايه انت عندك انابيب ولا نروح نجيب لك؟ هتلاقي الخير جاي. الله، يخرب بيت الاسلاميين، دول كانوا محرمين علينا عيشتنا وموديننا في داهيه. والله انا بتصور السيناريو ده ما هوش سيناريو اسود، ممكن يعملوا اي حاجه، المفسد ممكن يعمل اي حاجه. اللي باعنا لحم رخيص، لا والله دول دفنونا واحنا احياء، ممكن يعمل فينا اي حاجه. لكن برضو بشر هذه الامه بالنصر والثناء والرفعه. الثناء من الضوء، يعني يبقى لنا ذكر حلو، يبقى لنا اثر في العالم، والرفعه والتمكين في الارض، وليس لمن عمل بالدين لأجل الدنيا في الآخرة من نصيب. يعني أجدد نيتي. الشيخ الغزالي الله يرحمه بقى، هختم بمقولة هنا هي، الله يرحمه الراجل ده كأنه عايش بينا، أنا عاشق ليه صراحة في كتاباته. والحمد لله بحكم أنا متخصص في الحديث باخد بالي من بعض الحاجات، لكن في الإطار العام في كتاب حلو ممكن تقرأه له برضو للي بيقرأ، وكتاب حلو في المرحلة دي. الخطبة دي منه، بس ما تقلتش النهاردة، هي متحضرة يعني لسه. من هنا نعلم، ده كتاب اسمه من هنا نعلم. لو الكتاب ده اتنفخت فيه الروح هيبقى هو عصا موسى اللي تعمل ايه، اللي تقضي على سحر السحرة اللي شغال في البلد دلوقتي، هيبقى هو عصا موسى. يعني فينا لما كل واحد، قصدي بقى لما كل واحد فينا يقراه ويهضم اللي فيه كويس ويلخصه، يبقى مع عصا موسى، يلاقي اي شبهة بس يعمل كده هو عليها، يلتقي في الشبهة على طول. لكن هم عارفين ان احنا ما بنقراش. اسمع بقى، اختم لك بكلام الشيخ الغزالي الله يرحمه، بيقول اننا نحب وطننا. اننا اللي هم مين دون اننا اللي هم مين؟ الاسلاميون. اننا نحب وطننا فتلك غريزة الحيوان قبل الإنسان. ده الحيوان بيحب ليه؟ المكان اللي بيقعد فيه. اسمع اسمع كده الكلام التقيل ده، ولكننا لا نبيع ديننا بملك المشرق والمغرب، ولكننا لا نبيع ديننا بملك المشرق والمغرب. أنا بحب وطني آه، لكن علشان وطني أو علشان منصب في وطني أبيع الدين وأقول أحذف آيات القرآن؟ لا طبعا. ديننا هذا الذي نفتديه بكل ما نحب، ديننا الذي نفتديه بكل ما نحب له سياسة تشريعية معينة، وسياسة اقتصادية معينة، وسياسة عالمية معينة، وله في البيت والأسرة والشارع سياسة اجتماعية معينة. مش يقول لي لا يمكن تطبيق الشريعة الآن ولا بعد الآن، بس الكلمة اللي جاية تقيلة، عديها على طول أول ما تسمعها، هي ما ينفعش في الجملة اللي جاية غير كده. ومن السفالة أن يطالبنا مخلوق بتعطيل تعليمات الإسلام جميعا باسم القومية أو الشيوعية أو الديمقراطية أو أي اسم آخر لا نعرفه، كالليبرالية والعلمانية والناصرية، لأن معنى ذلك أنه يطالبنا بالارتداد والكفر. والإسلامية التي نؤمن بها ونعمل لها، لما نقول مصر إسلامية، الإسلامية التي نؤمن بها ونعمل لها ترفع شأن الوطن، وتضمن لكل فرد يعيش تحت سمائه حياة زاخرة بالبر والعدالة والمساواة، وإن اختلفت الملل وتباينت النحل. أي فرد مسلم وغير مسلم في ظل الإسلامية له حقه. استمع للشيخ الغزالي، مات سنة 96 الله يرحمه. ثم إن حالة الشرق الآن، يعني الدول مصر بقى واللي حواليها، وحاجة العرب بالذات أكثر تطلبا لإقامة النهضة على أساس إسلامي. إن حالة الشرق الآن، على فكرة الكتاب ده متألف سنة 1950، يعني من كم سنة؟ من 62 سنة. إن حالة الشرق الآن وحاجة العرب بالذات أكثر تطلبا لإقامة النهضة على أساس إسلامي، وبخاصة بعد الكوارث المتلاحقة التي أصابت البلاد والعبادة في كل ميدان، الكوارث التعليمية والكوارث الصحية والكوارث السياسية والكوارث الاجتماعية، ولسنا بصدد ذكرها فنحن خبراء في ذلك. يقول: وما دام الإسلام يعطي أبناء الديانات الأخرى ما لأبنائه من حقوق، ويفرض عليهم ما على أبنائه من واجبات، ولا يتعرض لعقائدهم التي آثروها برد ولا نقد، فإن ما يسمى مشكلة الأقليات ليس إلا مكرا استعماريا خبيثا. عارف لما أي واحد إسلامي ولو كان صغنون قد كده هو يقعد في قناة فضائية من إياهم، أول حاجة يسألوا له: هتعمل إيه في النصارى ولا لأ؟ هتعمل إيه في النصارى؟ هتعمل إيه في النصارى؟ هو أنا عملت إيه في النصارى قبل كده عشان أعمل إيه بعد كده فيه؟ فبيقول كده كل اللي يقول لك مشكلة الأقليات قدام منك أو مشكلة غير المسلمين في مجتمعك، هذا مكر استعماري خبيث يراد به الكيد للمسلمين خاصة وتسويغ الجور عليهم وظلمهم واحتلال بلادهم. كلام عايز يتقري وعايز يتفسر، موعدنا معه في الخطبة القادمة إن شاء الله تعالى. حتى ذلك الحين وإلى الجمعة القادمة، عاهد الله من الآن إن كنت صادقا في نيتك أنني سأعمل لتحسين الحسن وتقبيح القبيح، للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إحنا في فترة تمكين متوسطة، لا إحنا ممكنين ولا إحنا مش ممكنين، معلش سامحني في الكلمة، إحنا على كف عفريت، سامحني في الكلمة، نعرف إنها ما تنفعش بس تعبيري ناسب الكلام دلوقتي. أنت علشان ربنا يمكن لك في اللي جاي الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. اربطها بقى بقوله والعاقبة للمتقين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. يتولى يعني إيه؟ ينصر يؤيد يعز الصالحين. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادية الصالحون. يرثها عبادية الصالحون. اربطها هناك. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. كم سنة وإحنا مستضعفين. ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. عرفت هم كانوا خايفين من إيه وما زالوا خايفين من إيه؟ وصلت معايا ولا أنا توهتك؟ الليبرالية والعلمانية والشيوعية والناصرية وكل ده والمفسدين خايفين من التيار الإسلامي يوصل ليه؟ ليه؟ يعني مثلا الأخ حمدين صباح يطلع عنوان امبارح في جريدة الأخبار أو الأهرام يقول أنا لست مضطرا لأن أختار بين سيئين، يقصد محمد مرسي وشفيق. طب يا عم ما انت 2005 الإخوان سحبوا لك المرشح بتاعهم من دايرتك مش عارف ايه في كفر الشيخ وحطوا ايديهم في ايديك. يا عم ما انت صوت وصورة قاعد معاهم واخد الضمانات منهم، بقوا سيئين دلوقتي لما الناس نفخت فيك وعايز ترجع لي عبد الناصر تاني. مع احترام لشخصك، الناصرية تعني القضاء على الحرية. الناصرية معناها ديكتاتورية. سامحوني انا ما بغلطش في الشخص ومنهجي كده وصرحت بيه. حتى احمد شفيق نفسه لا احل لمسلم ان يطعن في عرضه او يشتمه او يسبه الا بحكم محكمة لا يقبل النقد، وما يروحش يعلن حكم المحكمة على الناس الا لمصلحة التحذير من فساد قد يحصل. انما حيروح يعلن حكم محكمة ثبت عليه بفساد عشان يشهر به ويفضحه جريمة. ده الإسلام. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا واقربوا للتقوى. وفي النهاية هو مسلم فهم غلط، فهم مش عارف ايه، يتحاور وندعو الله له بالهداية. ما احناش عايزين ندخله النار، لكن حنظل نحارب ضد اي حد عايز يقصد التيار الإسلامي والوصول للحكم للتيار الإسلامي في مصر. ودي حنقولها المرة اللي جاية حكاية هل من واجبات الإسلاميين ان يصل الحكم؟ طبعا أفرض الفروض الواجبة على الإسلاميين في الوقت الحالي في مصر وغير مصر أن يصلوا إلى الحكم. وهقول لك الأدلة على كده، وقلناها قبل كده هنا هو في كتاب الدكتور محمد نعيم ساعي لما مسكته في إيدي وقريت منه، لكن حاوله من كتاب هنا نعلم للشيخ الغزالي لأنه عامل عنوان كده اسمه الحكم أداة وأساس للإصلاح في أي بلد، وحنجيب الأدلة على كده. المهم يبقى نحن لا نشتم شفيق ولا نشتم صباح ولا نشتم علان. المعركة مش بين ثورة وغير ثورة، المعركة بين إسلام يكون في مصر يحكمها وبين أي مشروع تاني، ليبرالية علمانية ناصرية شيوعية كله. تحليل نفسي بسيط. محمد مرسي شعاره أن نهضة إرادة شعب. أبو الفتوح كان شعاره يشترك في أصل المشروع الإسلامي، شعاره مصر قوية. العوة ويشترك في أصل المشروع الإسلامي مع خلاف في بعض التوجهات، لكن الأصل يشترك فيه، شعاره بالعدل تحيا الأمم. تعال بقى لشعار حمدين صباحي. واحد مننا لا يرهبه سيف ولا يغريه ذهب. اسأل أي محلل نفسي يقول لك الله ده الشعار خاص بي مش بالبلد. الشعارات اللي فاتت كلها على البلد. حد يتكلم عن نفسه فيها؟ النهضة إرادة أمة، مصر قوية، بالعدل تحيا الأمم. حد يتكلم عن نفسه؟ لا، قال أنا جاي خدام للناس كما أوجب الإسلام علي. إنما ده يقول لك واحد مننا لا يرهبه سيف ولا يغريه ذهب. إعادة المشروع الدكتاتوري والتأليه الناصري في حجم عبد الناصر. هي دي تحليل نفسي عميق مكتوب في صفحة كاملة على الإنترنت. بالرغم من كده هقابله واحترمه واخده بالحضن، بيشترك معايا في أصل الإسلام وبختلف معاه في التوجه وأحاربه في توجهه وحفضح الناصرية، وليه خطبة كاملة محضرها عن الناصرية لو حكمت ممثلة مشروع حمدين صباح اللي اغتر بيه كتير من الناس على حساب تقول لي بين سيئين. يعني ما كانوش سيئين الإخوان يوم ما حطوا ايديهم في ايديك ووصلوك؟ لا ده كله علشان لا قالوا ظهر بقى هيطبل له. فدوري أنا أفضح الناصرية اللي جاي عشمني بيها، وهي أصلا من أهم عارف عمود الناصرية إيه في مصر؟ إقصاء الدين. ده عمود الناصرية. اعمل أي حاجة، اعمل حرية، اعمل، بس أهم حاجة الدين يدخل الجحر. واللي يقدر كده ما يفهمش ناصرية. خليني ارجع لكلامي تاني بالله عليك عشان اختم خطبتي بدل ما هنقعد نلف ونرجع تاني لحد العصر. وحدوا الله وصلوا على رسوله صلى الله عليه وسلم. دي قضيتنا الشاغلة الآن، لو لم نعمل لها ربنا يكون في عوننا. فعايزك من النهاردة تعاهد نفسك لحد الأسبوع اللي جاي تاخد الخطبة اللي بعدها، ناوي تعمل إيه وتقول لمين وعلى إيه، على التليفون ولا على الرسائل، ولا هتلف على أصحابك، ولا هتلف على قرايبك، ولا هتقعد في وسط الناس اللي انت عارفهم وتتناقش بالحسنة، ولا هتكتب على الفيسبوك، ولا هتحضر مؤتمرات، ولا كل واحد يوجد اللي على قده. أنا عارف بعض إخواننا بيمتحن، ودي مشكلة حكاية امتحاناتهم. معظم شباب مصر اللي عليهم المعتمد امتحاناتهم لحد بعد 17 ستة، أنا عندي امتحاناتي فاستمر لحد 21 ستة. كتير من الأولاد عندنا من محافظات شتى، هيقول لك يا عم أنا عشان أحد صوتي مع أنه مديته الله الامتحان أهم عندي، أذاكر لي ساعتين ينفعوني. ولذلك لازم ينتبه الإسلاميون، إن كان حد منهم يقدر يوصل الصوت لازم يعملوا اليومين بتوع الانتخابات أجازة، أو أسبوع الانتخابات أجازة في الامتحانات، وإلا هيخسروا. عندنا كام طالب بيمتحن على مستوى مصر؟ لا يقل عن 1,000,000. الإسلاميون معظم الطلاب مع الإسلاميين، هيخسروا ده كله، وإحنا بحاجة لصوت واحد ممكن يرشح أو يرجح كما تعرفون حضراتكم. المهم كل واحد يجد لنفسه طريقا يسلك فيه ليغبر قدمه في سبيل الله للإبقاء على مشروع التيار الإسلامي في مصر، الذي يصيب ويخطئ فإذا أصاب أعناه وإذا أخطأ قومناه. اللهم استخدمنا في نصرة دينك يا رب العالمين، اللهم استعملنا في رفع راية هذا الدين. اللهم لا تمكن للكائدين أو الماكرين أو الغاشمين أو المفسدين أو الظالمين أو الخائنين منا يا رب العالمين. اللهم لا تولي علينا شرارنا، ولي علينا خيارنا، أصلحنا يا رب، أصلحنا يا رب. اللهم أصلحنا وأهل نفوسنا وبيوتنا وبلادنا ليحل فيها نور شرعك يا رب العالمين. اللهم أهلنا وأصلح قلوبنا وبيوتنا وبلادنا ليحل فيها نور هداية كتابك وشريعتك يا رب العالمين. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم الأغر الأزهر. وفي الختام الخطب حتى تنجلي الغمة من هذا الطابع. نحن نخطب رقائق وأحكام وتشريعات بقالنا زمن طويل، ها واجب الوقت خطب من هذه النوعية، فتحملون بارك الله فيكم. اللهم ما كان من توفيق أو إحسان أو فضل فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الفضل والحمد والمنة. وما كان من خطأ أو زلل أو نسيان أو زلة أو سوء لفظ أو كلام فمن نفسي ومن الشيطان، والله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم منه بريئان، وأتوب إلى الله وأستغفره من كل خطأ. والسلام عليكم ورحمة الله.